ألا أعتى بفضلك سيدي لتقبيل ترب حب ذلك من تربي وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نسقى الغمام لدى الجدب أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب وفود وزوار وأضياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والخصب وفي النفس حاجات وثم مطالب نأمل أن تقضى بجاهك يا محبي توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي القلب وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي عليك صلاة الله يا خير من تلا كتابا منيرا يا بالفرض والعلم عليك صلاة الله يا خير مهتد وهاد بنور الله في الشرق والغرب عليك صلاة الله يا خير من دعا إلى الله بعد الرفق بالسمر والقمض عليك صلاة الله يا سيدا سرى إلى الله حتى مر بالسبي والحجب وقام به أودنا فناهيك رفعة وميدا سما حتى أناب على الشهب والحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحيا ولكن حياتي عند ذكر الوصال متى في حما ليلى تحض الرحال ننزل على أنس كامل في ثخين الظلال على هنا نشرب لا عذب صافي زلال سعف الرجال الذي هم في الحقيقة رجال حي المنازل وحيا من بها كان حال لا تذكرون القطيعة لي وقع الاتصال مورد على شعب رامه فيه مشروب حال مورد على شعب رامه فيه مشروب حال داروا به القاص من خمر التلاق الحلال مضت لنا به ليالي ما كماها ليال فيها شهدنا حبيب القلب باه الجمال نسكر إذا ما سمعنا منه لفظ التعال حضره جميلة وإن كانت بوصف الجلال يلي تحبون هاكم في المحبة مثال من وصف النقص لا يطمع لنيل الكمال الحكم للوصف للموصوف في كل حال يا قاصدين الحماء بالله حثوا الجمال بالله لا تكلفوها بالحمول الثقال يا قاصدين الحماء بالله حثوا الجمال بالله لا تخلفوها بالحمول الثقال وواصل السير في جنح الليالي الطوال حتى تنيخونها في ربع مولى بلال حيث العطاء منبسط والجود والمجد حال يا حيها من منازل حيها من محال فيها حي الجزر نم حي تلك الزبال دايم ومطارها من فوقهم لا يزال مجال في الفخر واسع حبذا من مجال يحق على هامة الجوزة ببطن النعال ذا مجد طالت غصونه سو غصونه طوال ذا مجد عالي ومفخر معتلي لا ينال جامع صفات الشرف حائز خصال الكمال ما مرسل الله وله من ذا الرسول اتصال يا قرة العين حبك وسط مهجتي حال جدلي بنظره الى وجهك ولو في الخيال جدلي بنظره الى وجهك ولو في الخيال وارحمني اني على بابك عقلت الجمال دايم وقلبي معك مغلوب ما قط مال ولا بله عين بالرحمة تراعي العيال والحمد لله رب العالمين.